بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، لأنك انت كل شيء مخلوق لله، والله يريد لعبده أن يلتزم بالأمر فيطيع وبالنهي فيمتنع. يبقى كل شيء ربنا يقول لك عليه إن كان أمرا يبقى حرام أن تتركه، إن كان نهي يبقى حرام إنك أنت تعمله. فحرمات الله إما أن تكون بالأوامر فتلتزم، وإما أن تكون بالنواهي فتمتنع. حين تعظم حرمات الله مش لذاتها، لأنها حرمات مين؟ يعني ما فيش شيء له حرمة في ذاته، إنما اللي بيعمل الحرمات مين؟ اللي بيعمل الحرمات ربنا. ولذلك الالتزام قد يجعل الالتزام متغيرا، ويبقى يمكن في ظاهر الأمر متناقض. طب هم لما بيقولنا توضى لما تقوم للصلاة، وبعدين يقول لك الوضوء بتنظف، طيب بيتنظف صحيح، وبعدين لما ما نلاقيش ميه بنعمل ايه؟ الله بناخد التراب ونحطه على وشنا. المهم التزام واستحضار انك انت مقبل على امر عاجل غير عاجل، فتطهر له مرة بالماء، وانا بقول لك تطهر له مرة بالتراب، يبقى التزام ولا مش التزام؟ المهم التزام. نعم. ولذلك انت تجد تأديب الالتزام أو رياضة التأديب في الالتزام بنشوفها احنا في تعاملنا الطبيعي. لما يود واحد الجيش يعملوا بده ربه الانضباط، أول حاجة بده يعلمه الايه؟ الانضباط. يوم يخليه مثلا ايه مش عارف يمسك اللومة، لو تبقى هنا ايه يقول له له كلمة كده ايه ثابت، يعني تثبت بقى أعلى، اللي معلقته في الطبق تفضل في الطبق، واللي معلقته في النص تفضل في النص، واللي معلقته هنا تفضل هنا، ما يتحركش. يبقى ده عملية ايه؟ عملية انضباط. يبقى العبادة ايه؟ انضباط عابد لأوامر معبود. اوعى تقول دي لها ولا مالكش دعوة بها، مالكش ايه؟ دعوة بها. تبقى حرمات الله فهو خير الله. ليه؟ لأنك انت مش بتعملها لذات ايه؟ احنا نيجي مثلا نيجي نروح نصف حوالين الكعبة وهي احجار، ونقبل الحجر وهو حجر ولا لا؟ وبعدين نروح نرجم الحجر، هلا بقى تقبيل حجر ورجم حجر ده الاثنين، هذا ندوسه وذلك نقدسه، ازاي ذلك نقبله وهذا نقمبله؟ ايش أم قال لك؟ الان المساله الحجر ملوش داخل، المساله الالتزام ونقلك من الشيء الى ايه؟ الى ضده كده، وده يبقى حلال وايمان وده يبقى كفر. هو كده من يعظم حرمات الله فهو خير له. وإياك أن تقول وده عمل لنا لها ليه، وده قال مش عارف لها ليه. ولذلك هناك سيدنا الإمام علي قال لو كانت الأمر كده على المزاج كنا لما نيجي نعمل إيه في رجلنا نعمل إيه، كان مسح باطن الرجل أولى من مسح إيه ظاهرة، لأن الباطن هو اللي متقدر، إنما هو إيه؟ هو الالتزام، هو الالتزام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وإحنا قلنا الحرمات أظن عدناها إيه، خمسة: بيت حرام ومسجد حرام وبلد حرام، مش كده؟ وشهر حرام، قلنا كده. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. طب حرمات الله دي في الأشياء المحرمة ما نعملهاش، طب في اللي هنعمله تبقى حرمته ايه؟ أم قال لك حرمته انك ما تعملوش، المأمور به حرمته ايه؟ انك ما تعملوش، يجيب لك حرام. فهو خير له لا في ظاهر الأمر وعند الناس وفي ذاته، لكن فهو خير له عند ربه. عند مين؟ عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيه أحلت لكم الأنعام؟ ما هي حلال من الأول الأنعام؟ قال لك لأني لما حرم الصيد يمكن تفتكر خلاص انتهت ما انتفعش، وقال لك لا، وأحلت لكم الأنعام في حدود ما إيه؟ ما نقوله حرمت عليكم الميتة وإلى آخره، أو لا تأكلوا مما لم يذكر إيه بسم الله عليه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي في قوله إيه حرمت عليكم الميتة إلى آخره. طيب وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر إيه بسم الله عليه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس النجاسة الغليظة اللي متغلغلة في ذات الشيء، لأن في نجاسة تبقى سطحية وفي نجاسة في الذات نفسها، ما تقدرش تقشر، هتقشر النجاسة مش ما دام في الذات، إنما في التانية يمكن تعمل. الرجس من الأوثان، كلمة اجتنبوا دي لما تيجي مش امتناع فقط، ده أشد من الامتناع، ما تقربش ناحيته. ليه؟ قال لك لأن قربك ناحيته يمكن يخلي المعصية تدعبك وتشغل خواطرك وتشغل مش عارف ايه، فلكن لما تبعد عنه. ولذلك بعض المسرفين على أنفسهم يقول لك الخمر ما حرمتش لأن ما قالش أنا حرمت الخمر، قال فاجتنبوه. نقوم نقول له يا أخي طب افهم الاجتناب ولا التحريم؟ طب لو قال حرمت الخمر يبقى ما اشربهاش، وفيت ولا ما وفيتش؟ طيب انما ابيعها، اشهد مكانها، اعصرها، احملها، انما لما اقول اجتنبوا الخمر يبقى الاجتناب اقوى ولا لا؟ فكيف تقول الاجتناب اقل مع ان ربنا بيقول ايه اجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الاوثان؟ يبقى اذا المعنى الاجتناب معناه لا تحم حول الحمى، فان من حام حول الحمى يوشك ان ايه ان يوقع. ولذلك تجد اداء القران للمطلوبات المنهجيه في الاوامر والنواهي من الله يقول لك في حدود لما حرم الله ولما احل، حدود بينه فاصل. لما يجي في الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعدهاش. إنما في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى الأول ما إيه ما تعتديهاش، في إيه في الأوامر. إنما في الأمور المنع عنها يقول لك إيه ما تقربهاش. ولذلك ربنا لما جه لآدم هل قال له لا تأكل من هذه الشجرة؟ لا، قال ولا تقربا هذه الشجرة، ما تقربهاش. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يا أكن الزور ده ربنا يخلينه كده بالأوثان؟ قال لك هم اللي خلت النبي يسلم كده بعد الصبح ويقف، قل ألا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد الأوثان. يعني خذوا بالكم من دي. ليه؟ أم قال لك لأن شهادة الزور دي جماع كل حيثية للظلم، كل حيثية للظلم. ساعة ما يقول لا ما فيش إله يبقى شاهد زور، ساعة ما يقول الإله له شريك يبقى شاهد إيه؟ شاهد زور. كل يظلم واحد يبقى شاهد زور، شاهد زور برضو قدام الله يبقى شاهد زور، ذم واحد يبقى شاهد زور، كلها الزور ده إيه؟ ولذلك لما النبي قاعد يعد الكبائر كذا وكذا وبعد ذلك قال ألا وشهادة إيه؟ الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي فما زال رسول الله يكررها حتى ظننا أنه لا يثبت، ظننا أنه إيه لا. ولذلك يقولك يا شاهد الزور أنت شر موزور، ضللت القضاء وحلفت كاذبا بالله. ويقولوا حاجة تانية إن شاهد الزور ده بيشهد لمصلحة واحد، لا ما زور يعني إيه؟ افرض مثلا أنك أنت شتمت واحد أو أهنته، جات ساعة غضب كده وأهنته وراح اشتكاك، فلما اشتكاك كان راجل طيب قاعد فقال له انا مش هستشهد الا بفلان، ده هو اللي يشهد ان فلان اهني وقال لي كذا وكذا وكذا. تقوم انت تقول ان فلان ده بقى يخلصك، يعني ان انا يحصل فيا كذا ويحكم عليا بكذا ومش عارف، وتحننه لحد ما يميل لك يروح يشهد ايه زور انك انت ما حصلش منك ده. انت ارتفع راسك على الخصم وشهدته مش كده، لكن داست قدمك على كرامته، بحيث لو جاء بعد ذلك أشاهد أمامك في قضية أنت بتحكم بها تقول نعم أنت شاهد لي يعني دور ابيض نعم. اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله، بس هو جاب حاجتين اتنين، انما في حاجات كتير جاب الاجمال بقى، قال لك كونوا حنفاء لله. احنا قلنا زمان ان الحنفاء جمع حنيف، والحنيف من حنف الرجل، حنف الرجل او جدجه. ثم تلتفت تلاقي ناس كده تلقيتها كده رجلها من تحت مقوسه كده، يعني مش عدله كده، مقوسه. يقالوا في رجله حنف، اي ايه؟ اي ميل على الاستقامه. الساق دي مش ايه؟ مش مستقيم. طب اذا كده حنف اعوجاج في الساق، ثم تقول حنفاء يعني معوجين؟ ام قال لك لا، الاعوجاج عن الاعوجاج استقامه. الاعوجاج عن لما جه ان ابراهيم حنيف، لان قلنا ان النبوه ما تجيش الا بعد ايه؟ بعد المسائل، ما الفساد يطم ولا عادش حد لا يقدر، ما لا واعظ من نفسه ولا واعظ من جيله وبيئته، تقوم السماء تتدخل. لان احنا قلنا ان النفس البشريه فيها مناعه للحق، بس الشهوات بتطمسها. ساعات الواحد يطيع شهوته ويعمل العمليه، انما بعدين ايه؟ يتنزل، يبقى له واعظ من ايه؟ من نفسه. ساعات واحد يستشر يعني خلاص ما عادش، لكن مجتمعه يعدله ساعة ما يلاقيه منحرف كده ايه؟ الناس الطيبين يعدلوه. فاذا كان لا في نفسه مناعة ولا في المجتمع اللي عايش فيه مناعة، يبقى العمل ايه؟ قال لك لابد ان تتدخل السماء، وتجيب بقى رسول جديد، وتجيب مش عارف انذار جديد، وتجيب مش عارف ايه، لان الناس مش قادرين على بعض. لا الإنسان غادر على نفسه، ولا المجتمع غادر على مين؟ على الإنسان. كانوا لا يتناهون عن منكر إيه؟ فعلوا. يوم السماء إيه؟ تبتدي ده. الشهادة لأمة محمد بأنها خير أمة أخرجت للناس، إن ربنا ما جابش رسول بعدهم، لأنه الخير سيظل في أمة محمد. لما تجد منحرف برضه بعدين يعتدي، أو إذا ما كانش يعتدي يبقى المجتمع هيعمل إيه؟ يعني نعم. ولذلك ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي امتي. ما دام في امتك ناس هيعدلوا، ما يبقى السماء مش على ايه، يبقى السماء تدخلت في الاول، لان بيحصل ايه المجتمع كله بايه بيقف. لكن شهاده لامه محمد صلى الله عليه وسلم ان هو هيظل الخير فيه، الخير فيه حصرا وفي امتي نصرا. الخير فيه ايه؟ كل الخير يبقى فيه، انما حد يطيل كمال المحمدي، حد يغضل العكاية دي. لكن الامة بقى واحد ياخد من ذوقه شوية، من شهامته شوية، من كرمه شوية، من حلمه شوية، ده خدي، فتلتقي تلاقي كمال محمد صلى الله عليه وسلم منصور في امته. يبقى الخير فيه حصرا وفي ايه؟ وفي امتي نسرا. يبقى حنفاء لله ايه؟ مدام الرسل هتيجي عند الاعوجاج وحيجي يعجلوا الاعوجاج، خلاص يبقى دي الحلف، يبقى هو ميل عن الاعوجاج. حنفاء لله، وكلمة حنفاء لله يبقى هو ده المقياس الاستقامة من أوامر الله، مش أوامر البشر. مش احنا نوضع أسباب الكمال ونيجي نقول لا ده دي كذا ودي كذا، لا، اللي يوضع أسباب الكمال للمخلوق هو ايه؟ هو الخالق. الحق سبحانه وتعالى ليس مراده من الفعل أن يفعل، وإنما مراده من الفعل أن يفعل لأنه قال افعل. يفعل لأنه قال إيه؟ يفعل. ولذلك هذا المعنى اللي احنا كنا قلنا زمان عليه، إن قد يوجد واحد كافر بالله ومصلح ويعمل أشياء كثيرة، نقول له الله لم يكن في باله. مثلا مكانه في مجتمع، مهبته، مركزه، مش يعني حاجة زي كده، بيعملها حمية، بيعملها أي حاجة. ولذلك قلنا الله لا يمنعه ثواب ما عمل، بس في الدنيا، في الدنيا دي ما نضيعش أجر من أحسن عمل، بس اللي عمل عمل طيب ويريد أجرا يطلب الأجر ممن عمل له. وإذا كان قد عمل للمجتمع وللصيت وللشهرة وليقال، المجتمع اداله ولا ما ادالوش؟ يبقى مدال. ولذلك قال لك فعلت ليقال وقد قيل. خلصيه فعلت ليقال وقد ايه. ولذلك التمثيل الحق سبحانه وتعالى ضربه في القرآن ايه، مثل الذين كفروا بربهم انما لهم اعمال كويسة، اعمالهم كسراب بقيعة في مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد. امال ايه ده ايه التاني في كسراب بقيعة وفي كرماد في ايتين. فكسراب بقيعة، السراب هو ما يخيل للرائي من بعيد كده ان فيه مية، فاذا ما جاء ما وجدش مية، والسراب دي عملية طبيعية لكسر الشعاع والى اخره، يعرفها الناس اللي بيمشوا في الصحاري. يبقى السراب ان يرى الانسان شيئا يقول انه ايه معك، فاذا ما جاء. ولذلك عملوا لها معادلات وانكسوه ويرسمها وتطلع مش عارف ايه، فاذا ذهب له ما يجدش ايه في مية. كسراب بقيعة، قيعة يعني ايه صحراء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. اهو اعمال الكافر اللي بيعملها للشهرة او بيعملها للمجتمع او بيعملها ليقال فيه كذا وكذا، تبقى كالسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه عشان يشرب لم يجد ما فيه شيء، ووجد الله عنده. احنا قلنا فوجئ بان في اله، دي ما كانتش بباله خالص، كان الله يقول له تعالى انا ما عملت ليش، ما تطلبش حاجه من عندي، انت اللي عملت وقال وقد ايه وقد كيف. وديك كرماد اشتدت به الريح، الرماد اللي اشتد به الريح يبقى يخلي منه حاجه في يوم عاصف. كرماد اشتدت به الريح في ايه، لا يقدرون مما ايه على شيء، ما يلاقي كده. والتاني برضو قال ايه صلد، شوية تراب جم على ايه صلدا، وبعدين ينزل شوية مطر، حتى مدام صلد ناعم مفيش فيه شقوق، تفضل شوية تراب تحتيه، ده هو ناعم او ما يبقى. يبقى العمل حنفاء لله، يعني لمين؟ لانك فعلته لان الله قال ايه افعل. ليه؟ أم قال لك لانك انت كنت هتعمل العمل الحسن، وبعدين تقول ده العمل في ذاته حسن، في حاجات هيأمرك بها الشارع ويمكن تقول ده مش حسن، فعلشان تتعود لانضباط للأمر ما نقولكش العمل الحسن مقصود لذاته، العمل الحسن مقصود للانضباط، عشان شيء ما رأيتش فيه حسن وأمرت به تعرف ان فيه حسن، بس انت مش غادر تصلي، هيبقى يجي بعدين الحسن. ومدام عمل لله، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يقول مثلا احنا مطلوب منه اننا اليتيم نكرمه لانه فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الايه الرجال، فعلشان الولد ما يتربش على السخط من ربه، على السخط على الله اللي خد ابوه ولا خدش ابو الولد الثاني، ما يكرهش ربنا، يقوم يخلي المجتمع ينهض بهذا اليتيم، عشان ما دام ينهض بيه كده يقول ان مات ابي فكلهم اباء، ويخلي اللي عنده اولاد ما يزعلش ان فاجاه الموت. يبقى بيعمل عمليتين اثنين في المجتمع، عملت يعني مناعات في المجتمع، مناعة في نفس اليتيم، ومناعة في اللي يخاف انه يسيب ابنه ايه، انه يسيب ابنه يتيم. ولذلك يتكلم في اليتيم النبي الكلام بقى انا وكافر اليتيم ايه، شوف بقى اللي كافر اليتيم يبقى كده يعني، والنبي ده مسألة يعني كبيرة ايه الله. يبقى ايه ده، ولذلك بس بينبه بقى بقول بس كافر اليتيم ده لازم يكون زي ما قال لنا حنفاء لله، يبقى عاملها لمين؟ لله. هتكفل اليتيم وتمشي طبطب عليه عشان اصل عنده والد، يقول لك والله راجل طيب، خليه يبقى هو الواصي على الفلوس بتاعته هو مش عارف ايه، وبعدين بيبقى مش حنفاء، مش لله بقى دي. ولذلك كمان يجي حته ثانيه يكشف له، يكشف الخلق، تبقى واضحه كده، يقول من مسح على راس يتيم يبتغي بها وجه الله يبقى جزاؤه كذا وكذا. طب وليه بقى يبتغي بقى؟ قال لك ما يمكن بنت على راس اليتيم ام شويه لهنا كده وبده يحل يفلح، عارفين ايه يبتغي بها وجه الله، هذه معنى حنفاء لله، يعني اقبل على الخير إيه؟ لان الله امر ايه، امر به. اوعى تنظر الى المساله كده على انها كده، لا، لان لله في عباداته اسرار قد لا يهتدي العقل اليها، فلما تقول لا يهتدي عقلك يبقى اللي عقلك يجيبه، تبقى انت اللي بتشرع بقى، يبقى انت اللي ايه اللي بتشرع. هذه معنى حنفاء لمين؟ لله. وقد يكون برضه هو لله كده لما برضه يدخل فيه شوية كده يعني. قال لك طب سيدنا النبي ينهلني، قال أنني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، لأنه مش ممكن هيعمل عمل إلا ويريد به إيه، قال من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، يعني يمكن دخل علي برضه شوية كده من نعم. يبقى دي حنفاء لمين؟ لله، وغير مشركين إيه، غير مشركين به. ومن لأن الشرك صح هيبقى يقول لك خد من شريكي يا أخي، ولذلك قال لك خدوا قضية كده أنا أغنى الشركاء عن الشرك. طب الواحد يضطر يشارك غيره ليه؟ مش لأن مليته ما نهضش برأس المال، أنا أغنى الشركاء عن إيه؟ عن الشرك. فمن أشرك معي إيه؟ إيه؟ غيري، أنا أقول له لا خذ الباعة كلها هو لا يلا مع السلامة أنت وهو، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن أشرك معي غيري فهو إيه؟ مش عايز لله لا ده ولا ده. طيب ومن يشرك بالله، حب يدينا بقى الشرك بقى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر سقط، ومعدم سقط من السماء ملوش تماسك، لأن الإنسان زي ما قلنا فيه من الجمادية أن قانون الجاذبية يتحكم فيه، يعني مفيش واحد يطلع فوق كده وبعد يقول امسك أم امسك نفسي ولا أعش، ما يجيش أبدا، لازم يقع زي الطوبة. ولذلك قلنا إن الإنسان فيه جمادية وفيه إيه نباتية، حاجات ما يملكهاش، جمادية ونباتية، وفيه حي إيه؟ في حيوانية، وفيه إنسانية اللي هي بعقل المفكر اللي هو بيختار بين الإيه؟ بين البدائل. إنما كل إنسان مكرم برضه فيه كل الإيه؟ كل الأشياء اللي موجودة في الأجناس اللي بتخدمه. جمادية يعني الجاذبية تجيبه لتحت توقعه. خلاص إرادته بقى وذكاؤه مش عارف إيه ما يقدرش إيه؟ يحوش نفسه عن قانون الجمادية. وفيه نباتية، النباتية دي اللي بتنمو دي ومش عارف ايه، برضو انت مالكش دعوة في نمو نفسك، انت بتشد الواد كده تقول له انمو النهاردة ملي ولا نص ملي ولا بتعمل ما ولا ليك دخل به. وبرضو فيه حيوانيه غرائزي، غرائزي برضو ما اقدرش عليه. انا تميز بايه؟ بحتة العقل المختار اللي بيختار بين الايه؟ بين البدائل. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، شو السماء العالية دي، وخر يعني ايه؟ سقط هناك، فخر عليهم الايه؟ السقف. طيب يا سيدي، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني بيشبه اللي يشرك بالله بواحد خر من السماء، ما فيش قوة ايه؟ لا ذاته تمنعه ولا قوة اخرى ايه؟ تمنعه. فتخطفه الطير قبل ما يوصل الارض، او تهوي به الريح في مكان ايه؟ في مكان سحيق. يبقى إذن اللي بيشرك بالله حاله كهذه الحالة، شيء إنسان كان في السماء وسقط من السماء ما يقدرش يحكم نفسه على إنه ما يسقطش، أدي واحد. وبعدين الطير يتلهفه والريح تعبس بيه وتوديه في مكان إيه؟ في مكان سعي. فإن أخذته تشبيه حالة بحالة يبقى الحالة معروفة. وبعضهم يقول لك نأخذه تشبيه شيء بشيء، السماء هي الإسلام، اللي يوقع نفسه عنه تتخطفه الطير اللي هي شهوات نفسه، تهوي به الريح اللي هي ريح الشيطان يقعد يلعب به. نعم، او تهوي به الريح في مكان ايه؟ سحيق ضعيف. ذلك برضه زي ما قلنا هذا فرغ منه، ونبتدي بكلام ايه؟ تمام. ومن يعظم شعائر الله، الشعائر هي المعالم اللي ربنا عملها علشان إن عظمتها تنال رضا ربك. شعائر مثلا أن تحرم، أن تطوف، أن تسعى، أن تذبح، كل دي اسمها إيه؟ أن تكبر كذا، أن تعمل كذا، كل دي اسمها إيه؟ ترجل، كلها دي اسمها إيه؟ شعائر. على الشعائر وعلامات، علامات على إيه؟ على أن دي شيء مأمور به ومعظم عند الله، فاللي يعظمها ويعملها يبقى ينال مين؟ ينال رضا مين؟ رضا ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله، التعظيم أكثر من العمل، من مش من يعمل شعائر الله ده يعملها بعشق وحب. إبراهيم أمر الله أن يرفع القواعد، كان يكفيه أنه يمد إيده كده لآخرها ويرفع قواعد البيت، ما عملش كده. ده احتال في ان يزيد في البيت شيئا، ما عندوش سقاله، ما فيش الا ابنه الصغير ما يقدرش يعمل، بيشيل الحجر ويديله وعايشين، فيعمل الحجر اللي عمله زي السقاله كده عشان يرفع قواعد البيت قدر مين؟ قدر الحجر. يبقى بيعملها بعشق ولا لا؟ بيعملها بعشق، او العشق ده هو التعظيم، يعني تعمل العمل مش بعينك كده بتعمله، يعني ايه يعني خلاص احنا نعمله بس، ما هو في واحد ينفذ عمله يمكن ادق من الثاني، انما ما بيعملوش بعشق وتعظيم. يعني مثلا هب انك نقلت الى ديوان جديد، فالناس قبلوك نصحوك، قال اسمع الراجل المدير هنا صعب، ما يحبش واحد يتاخر عن الميعاد دقيقه، ما يحبش واحد يقرا في جرايد، ما يحبش واحد يجيب فيها اكل، ما يحبش اصحابه يجوا ايه يقعدوا فيه، ما يحبش يقرا الشاي، ما يحبش يقرا، ما يحبش تنصرف قبل الميعاد. طيب خلاص سهله، هو عايزنا نيجي الساعه كام؟ 8، هنيجي 8 الا ربع. مش عايز تشرب شاي ولا قال ولا ميه كمان. ما تتقلش قبل الساعة 2، ايه ليه 2:30 هتني قاعد؟ ايه يعني اللي هو عايزه نعمله له؟ اذا هو بيعمل العمل اهو ومتقن يعني، فما انما مش بتعظيم، مش ايه؟ ولذلك في طاعة تورثك غرور انك انت يعني واخد الله. ولذلك اهل المعرفة يقول لك ايه؟ رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لأن المهم إيه؟ المهم الانخضاع للإله. أهو ده هو هيعمل الحاجة اللي عايزها رئيسه أكتر من ما هو عايز، إنما مش بإيه؟ مش بحب للتكليف، ومش بتعظيم للمكلف. ده علشان المكلف ما يبقاش له كلمة عنده، عشان المكلف ما يبقاش له إيه؟ يبقى وبتعظيم بقى إنك أنت تعمل العملية بإيه؟ بعشق. مثلا اهي ستنا فاطمه صلى الله وسلم على ابيها وعليهم اجمعين، لما دخل عليها سيدنا رسول الله ووجدها ماسكه درهم وعماله ايه تجليه، بتخليه يلمع، ما الفلوس بتبقى تقصدر كده وتبقى لها متلمسه كده، فهي قاعده تجيب مثلا رمل ولا مش عارف ايه وتجلي القرد عشان يلمع. فالنبي سالها لا تعملي ايه؟ قالت والله انا بقى رب لما يعني التلميع ده مش هيزيده يعني. قالت لأنني نويت أن أتصدق به، وأعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، فأنا عايز أديها له كده إيه يعني حاجة يعني. هو ده اسمه تعظيم للإيه؟ تعظيم للشعب. ولذلك اللي بيقول إذا لما ينادوا للصلاة يقوموا إيه كسالة، ويقول لك لا أنا جعلت قرة عيني في الإيه الصلاة. ولذلك كانوا الناس يتفاضلون بشيئين، كل مجتمع كده كان يعملوا الفضل فيه بزيئة. ساعة ما يقول الله أكبر أسبقهم إلى فزعة الإجابة، وآخرهم انصرافا عن الله وده يبقى الخير، مش مجرد سلام عليكم. أو يقول لك هو لسه ما خلصت أذان ومش عارف إيه وبتاع، لك لا يبقى دي إيه دليل على إيه؟ على إنه عاشق التكلم. ولذلك بعض العارفين بيقول والله انا اخشى ان لا يسيبني الله على طاعته. ليش انت يعني؟ قال لانني اصبحت اشتهيها. واحنا ممنوع منا اننا نشتهي الحاجه باثنين اطعشها، انا بحبه فخايف بقى ليه دي نقول لي ما انت ما خلاص تعملها عشان بتحبه. يبقى اذا ايه؟ ومن يعظم يعني يعملها بايه؟ بحب للمكلف قبل أن يعرف لها فائدة. نعم. ولذلك الأهل العزم يقول لك يا سبت عن الله يا سبت خلاص انتهت المسألة. ولذلك الذين يناقشون في أمور فعلها رسول الله يقول لك إزاي رسول الله مثلا يعني يتجوز مش عارف إيه، إزاي مش عارف إيه يعمله، نقول له طب تعالى بقى ده أنت أمنت بإنه رسول ولا ما أمنتش؟ طب رسول، طب اللي أمنت بإنه رسول تجيب انت موازين الكمال من عندك وتقول لا ما كانش حقه يعمل ايه؟ لان معنى ما عملوش حق يعمل ديا ان في كمال عندك انت، فبتقيس فعل الرسول على كمال من عندك، مع ان الفرض ان الكمال يكون من جهته هو، عمل ولا ما عملوش؟ هذا الكلام. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مش من تقوى الجوارح، اللي يعملها يعني كده تقوى قلب، تقوى ايه؟ تقوى قلب مش تقوى قالب. ولذلك احنا قلنا ان الله لا يريد ان هو يخضع قوالبنا، ده هو عايز يخضع قلوبنا. ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة سعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب، وإلا كنت ده نقدر أرغمهم على أنهم يعملوا أي حاجة. إنما إن أنت تستطيع أن ترغم لعدوك اللي أضعف منك على أن يفعل يسجد لك، يلعنه، يضرب أخوه ألم، تقوله تف في وش أبوك، مش بحصل كده؟ إنما أتستطيع أن تجعل من قلبه احتراما لك؟ ما تستطيعش. إذا أنت تقدر تجبر القالب، إنما القلب ما تقدرش إيه؟ وربنا عايز إيه؟ عايز قلوب لا قوالب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما دام من شعائر الله ولها من تقوى القلوب يعملوها وحتبقى لها منافع. أعرفتها الآن أو لم تعرفها؟ لكم فيها منافع. أنت تعرف منها بعضها، إنما بعضها متداري إيه؟ متداري. ولو قيمة الجزاء على ما تعرفوش قيمة الجزاء على، لأن قيمة الجزاء بتيجي حسب أنفاس الإخلاص في العمل، حسب أنفاس الإيه؟ الإخلاص في الإيه؟ في العمل. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. وبعدين قوله ثم محلها إلى البيت العتيق يبقى يدل على إن دي شعيرة الذبح، شعيرة الذبح. لكم فيها منافع، ما هو صحيح بناخد الصوف بتاعها نعمله إيه؟ كساء، ونعمله غطاء، ونعمله فسطاط يعني خيمة، وبناخد الألبان بتاعتها، وكل ده بناخدها منها ولا لا لكم، وبنركبها دي كلها فيها منافع إلى أجل مسمى، لحد ما تقول دي للحرم امتنع كل شيء بقى. نعم، لكم فيها منافع إلى أجل إيه؟ مسمى. الأجل المسمى ده هو إيه؟ ساعة ما تقول دي هذه للحرم ما تعملش حاجة، ولذلك ولا غيرك تستعمل. ولذلك يعملوا لها علامة، يجيبوا حاجة يعلقوها فيها علشان أي انتهت كل واحد يقول ده دي مهداة إلى الحرم، ما حدش يجي ناحيتها، مهداة إلى الحرم ما حدش يجي ناحيتها خلاص. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها، بعد الأجل المسمى دي بقى محلها إيه؟ البيت الإيه؟ العتيق. تدبي حنا محلها البيت العتيق دي بقى، طبعا العلماء لما اختلفوا قالوا هو الذبح يبقى في منى ولا الذبح يبقى في مكة ومش عارف إيه كل ده، البيت العتيق اللي هو الحرم يبقى محلها الايه؟ الحرم. البيت العتيق يبقى مش ضروري ايه منه، الا انهم كانوا يستخدمون ان تبقى فيه دماء ويجع عظم ومش عارف وفرد، لانه لما يذبح دماغه يعمل الفرت بتاعه والحاجات اللي بتنزل من الذبيحه دي عشان تخلص اللحم منه. فقال لك بلاش دي، ونعمل لها حته هناك بعيده شويه علشان يفضل البيت ايه. فلما كان هذا ظنوا ان كل حاجه تبقى ايه لازم تبقى في منى، يقولوا لا ده هي ايه صح إيه قال ثم محلها الى البيت الايه العتيق. وبعدين هناك هديا بالغ الايه بالغ الكعبه. قول ذلك النبي قال مكه كلها ايه منحر. لكم فيها منافع الى اجل مسمى، هو الى اجل مسمى منافعك الدنيويه، انما ان كان منافع ثانيه ده كتير هتاخدها انت بعدين في الاخره. ثم محلها الى البيت العتيق دي هتبدا المنافع الايه اللي هي تبقى في الايه في الاخره. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. المنسك هو العباده، ان صلاتي ايه ونسكي يعني عبادتي لمين؟ لله. لكل امه جعلنا منسك، يعني مش ضروري الشعائر والمناسك العبادات تتفق معهم، بل كل أمة من الأمم لها ما يناسب ظرفها الزمني وظرفها إيه البيئي. ولذلك الرسل ما بتجيش عشان تغير القواعد، القواعد الأساسية منتشرة عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أو ما وصينا دي في الإيه في الأصول العقدية. لكن اعمل دي الشيء دي عشان مصلحة المجتمع، نشوف المجتمع ينفع فيه ايه، ينفع دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله كل حاجة. ولذلك ايه لما تيجي حتى تذبح تقول ايه؟ بسم الله بسم الله، يعني اصل ده في اعتداء على حياة، بتزهق حياة. قال انا ما بزهقش من عندي، فربنا اللي ايه اللي امرني خلاص كده. ولذلك يقول الله اكبر اكبر من عوضك، ما في واحد يقول لك يا اخي انا عارف الناس بياكلوا اللحمه دي ازاي، ويذبحوا ويذبحوا الفراخ ويذبحوا، قال يعني الواد ايه رحيم اكثر من اللي خلقه. يقول لك ايه؟ قال لا مش عارف ايه. طب ما انا باكلها بمين؟ بسم الله. بدل اللي ما قاليش ما تاكلوش ما تجيش ناحيته. قال انا بكرم القطه على الارنب، ده لان الارنب ربنا احله لي، القطه ربنا ما احلهاش لي مثلا. الله التلت الصغير اذبحه والكلب بشوفه، يبقى انا ما بحترمش الكلب عن المعزه. لا ده انا بحترم مين؟ امر الله. دي كل دي مذكوره، بس انتهت المساله. ولكل امه جعلنا منسكا اي متعبدا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. ما رزقهم قلنا بقى الرزق ايجاد فتملك خلاص، انس به فتزلله وتسخره، ينقاد لك في نفعه وينقاد لابنك الصغير وينقاد لكل حاجه. دي لازم ايه اذكرها، على ما رزقهم من بهيمه الانعام. فالهكم اله واحد. الله طب الهكم اله واحد ليه؟ الذي يعني جاب مناسك لامه وما جابهاش للتانيين، هو اله واحد بس بيعمل الايه الصالح. ليه؟ أم قال لك لان التشريعات السماويه علاج لافات اجتماعيه. الاصل الاصل هو ايه؟ ايمان باله واحد فاعل مختار يبلغ عنه رسول بمعجزه تبين صدقه على الايه في التبليغ عن الله. ادي الاصل كله. وبعد ذلك بقى نجيب اصول شهاده الزور في كل حته، مثلا في كل حته الزور كل حاجه في اصول، وبعدين في اشياء دي تفعل انها تنفع ما تنفعش هناك وتنفع هنا، فدي هي اللي في ايه بتختلف. وافهمهم ان اله واحد، مش منه بيغير حكم هنا تقول لا ده الاله الثاني جاب دي، لا هو الاله ايه اله واحد. وانتم بالنسبه له الناس من اول ادم الى ان تقوم الساعه كلهم سواء. اذا انا بختار الامر الصالح لهم، زي انت ما تختار الامر الصالح لاولادك، ده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده ياكل دي وده ما ياكلش دي، بتعملها ليه؟ للصالح. تقول لا مثلا اطبخي مثلا كده بس ما تاكليش الواد ده، اعمل له شويه مسلوق، ما تاكليش الواد ده مش عارف ايه، ما تعمليش الله. الله انت بتغير الحكم الواحد في كل ايه مع كل من تحب، ما بيجيش حكم ايه، ما بيجيش حكم واحد. وده ليه؟ لانك انت راعي للكل وبتعمل مصلحه لمين؟ للكل. بس تراعي المصلحه لكل ايه لكل واحد. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد. يعني اختلاف التشريعات في شيء جزئي أو في تفصيلات جزئية ما يعنيش إن في آلهة متعددة، بل هو الإله الواحد، ولكنه يعطي كل واحد على إيه على قدر حاجته عشان المجتمع يبقى إيه يبقى متوازن. الطبيب مثلا في مثلا لما يجي طب عام كده كل عندهم كم دواء كده، مزيج الحديد والزرنيخ ده عشان اللي عنده ضعف، المزيج مش عارف بتاع الصودا دي عشان اللي عنده ايه معدة، اللي مش عارف ايه علشان بس كده كم دواء. يجي بقى ادي ده ده ادي ده ادي ده ادي ده، لكن الطبيب الدقيق يقول لك لا، يشوف كل جسم الاول يحلل ودي تنفعه ولا ما تنفعوش، قد تنفع هنا لما تضر الشيء الفلان. يبقى كل واحده لها ايه كل واحده لها تقدير ولها ايه ولها ميزان. فإلهكم إله واحد، وما دام إله واحد ما فيش حد عنده لا له ابنه لا إيه، فله أسلموا وبشر المخبتين. الله له أسلموا، نسلم كل أمورنا إيه له. أمر في دي أمر أهلا وسهلا، ما أمرش يبقى مباح، اعمل اللي على كيفك. لكن فيه أشياء يأمر بها ويترك للترقي الإحساني والإيمان مجال، أهي مخبت دي. معنى المخبت يعني المخبت له معنى عام، وهو أن يكون خاشعا متواضعا مطمئنا كده، ما هوش فعالي ولا أي حاجة، ده المعنى العام. لكن بالدقة المخبت هو الذي إذا ظلم لا ينتصر لنفسه، إذا ظلم لا ينتصر لنفسه. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر إن ذلك، ولمن صبر وغفر إن ذلك، دي هنا لا من عزم الأمور، إنما ديك ها من منها فاش اللام، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، دي فيها اللام التأكيدية ودي ما فيهاش الإيه اللام التأكيدية، لأن لقمان لما بيوصل الولد يقول له اصبر على ما أصابك. المصائب قسمين، مصيبة تصيب الإنسان وله غريم قدامه هو اللي عملها، ومصيبة تصيب الإنسان ولهوش غريم. طب إذا مرض الإنسان من غريمه؟ ما فيش حد. إذا هلك ماله من غريمه؟ وإلى لقاء الآخرة إن شاء الله.